بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: قوله: وأما قول الفرزدق: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. وتقدم معنا في بحث فواعل، قلنا فواعل إيش؟ كان الكلام في الدرس الماضي عن الجمع فواعل. لا، قلنا هناك ما يجمع على المشتق يعني أو الوصف من فاعل لا يجمع على فواعل، لا يجمع، يجمع يعني الاسم الجامد على فواعل، أما الوصف لا يجمع على فواعل. قلنا مثلا فوارس، قلنا هذا شاذ. طيب فواعل، لأن فوارس جمع فارس، وفارس مشتق وصف، فلا يجمع على فواعل. حقه أن يقول، أن يقال مثلا فارسون مثلا أو فرسان مثلا. طيب ما تقول في قول الفرزدقي، وهو من الشعراء الحول، من شعراء الدولة العباسي الأموية، من شعراء الدولة الأموية، هكذا قال: وإذا الرجال رأوا يزيدا، نعم، وإذا الرجال رأوا يزيدا، يزيد رأيتهم، نعم، وإذا الرجال رأوا يزيد، يزيد ليس يزيدا، يزيد يعني غير منصرف للعلمية ووزن الفعل. وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب، خضع الرقاب أو خضع الرقاب، خضع يعني رقابهم خاضعة، نواكس الأبصار. فقال جمع ناكس بصره، ناكس وصف اسم فاعل، جمعه على فواعل. ونحن قلنا أن الوصف لا يجمع على فواعل، وجمعه على فواعل شاذ، فكيف تصنع بقول الفرزدق وهو شاعر فصيح؟ نعم. طيب. إكراما وتعظيما ليزيد. إيه. وقول عتبة بن الحارث كذلك، في هناك شاعر آخر، نعم. أحامي عن ذمار بني سليم. أحامي عن ذمار بني سليم. بني سليم قبيلة عربية معروفة. أحامي يعني أحمي ودافع. الذمار هو ما يدافع عنه الإنسان من ماله وأعراض أولاد ونحو. وأحامي عن ذمار بني سليم، نعم، بعدين ومثلي في غوائبكم قليل. ومثلي في غوائبكم قليل. غوائب جمع غائب، أو غوائب جمع غائب. هنا جمع غائب وهو اسم فاعل وصف، جمعه على فواعل. نعم. طيب. هذا قال لضرورة الشعير، هو شاذ، ولكن استعمال الشاذ لأجل ضرورة الشعر يجوز، لأنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر للضرورة. ومعنى ضرورة الشعر أنه يعني يستعمل لفظة على خلاف القياس، قياس النحوي أو القياس الصرفي، قياس اللغة، لأجل الضرورة. فقط لو قال ناكسونا ينكسر البيت، لو قال في غائلون مثلا، أغائبون، لو قال غائبون لانكسر البيت. نعم. قل أعداد ومثلي وحامي عن ذمار بني تميم بني سليم ومثلي في غوائبكم قليل. نعم. جواب أيضا عن سؤال مقدر، وهو أن يقال نواكس جمع ناكس، نعم، وهو المطأطئ رأسه، معروف، من نكست الشيء وأنكسه نكسا، نعم، أي قلبته على رأسه فانتكس، نعم. وغوائب جمع غائب، وهو ضد الحاضر، معروف غوائب ضده، نعم. طيب. وكل واحد من ناكس وغائب نعم. صفة ليست بمعنى صفة فاعلة، صفة يعني مشتق، ليس بمعنى فاعلة، مثل حائض، حائض صفة ولكنه بمعنى فاعلة، لأنه لا يقال إلا للمؤنث. هناك حائض يجوز أن تقول حوائض، لكن ليش؟ لأنه وإن كان صفة لكنه بمعنى فاعل، هذا مستثنى. أما مثل نواكس ليس جمع، يعني ليس وصف، نواكس جمع ناكس ليس بمعنى ناكسة، بل هو للرجال يعني استعمل أيضا. نعم. فلما جاء جمعه على وزن فواعل، وكذلك غوائب. نعم. فلما جاء جمعه على وزن فواعل في قول الفرزدق وقول عتبة. نعم. فأجاب بقوله فلضرورة الشعر. لضرورة الشعر. نعم. قوله خضع جمع خضوع أي خاضع. خضع. خضع. خضع جمع خاضع. خضع جمع خاضع أو خضوع. خضوع خضوع فعول. خضوع أبلغ من خاضع. خضع نقول فيها. ونقول خضع وخشع مثل خشع عن أبصارهم خضع. لكن ممكن هذا لأجل الوزن قال خضع ولا هي خضع. جمع خضوع. أي نعم. نفس خشوع. مثل خشع وخشوع. نعم. أي خاضع. والخضوع التواضع. فحوى قول الفرزدق أن يقال وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. قول الحين هذه فحوى ولا فحوى؟ كان فحوى. فحوى قول الفرزدق أن يقال وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. قوله وقول عتبة بن الحارث أحامي عن ذماري إلى آخره. أحامي من المحاماة. يعني يشرح هذا البيت. نعم. أحامي من المحاماة. ما أدري ما الخبر هاي فحوى قولي. ما أدري ما أنتي. هذا ما ال ها صحيح إحنا عندنا ما أدري هذا في عندنا هنا مغني مرة تبقى شفته. هذا اللي كان عند الأمير. إيش تقال؟ موجود شوف من تحت هذا. أيضا ها؟ جواب أيضا عن سؤال مقدر وهو أن يقال نواكس جمع ناكس وهو المطأطئ رأسه. من نكست الشيء وأنفسه نكس. لا هذا ليس محل توقفنا هنا، المعروف هذا. إيه تابع ماشي. أي قلبته على رأسي فانتكس. وغوائب جمع غائب وهو ضد الحاضر. وكل واحد من ناكس وغائب صفة ليست بمعنى فاعلة. فلما جاء جمعه على وزن فواعل في قول الفرزدق وقول عتبة فأجاب بقوله فلضرورة الشعر. قوله خضع جمع خضوع أي خاضع والخضوع التواضع. وقوله أحامي هنا فهوى قول الفرزدق. وقوله أحامي إيه إذا ما في آخرية المحاماة والدفع. ما في فحوى. ما في فحوى. إذا خطأ. هذا لا يجد فحوى. ليس صح. وقوله إيش؟ وقول الفرزدق ها؟ وقوله. الفرزدق وقول الفرز. لا يوجد فحوى. لا هاي قول شو اسمه؟ عتبة. قوله أحامي إلى آخره المحاماة الدفع والمحافظة. ويتعدى بعلى أو عن. حميت عن أحامي عن أو على. والذمر فالذمر الحث في الترغيب على القتال. نعم. الذمار ذمار والذمر الحث على قال الجوهري في الصحاح فلان حامي الذمار إذا ذمر وغضب وحمى. وعن في قوله عن ذمار بني سليم مثل عن في قولهم ينهون عن أكل وشرب. أكل نفسه يعني. المهم أن فحوى أو فحوى ما ليس ما هنا خطأ. أنا راح تيجي بعدين. ها؟ ما أنا راح تيجي كلمة فحوى عليه. ها يجوز هو أخطأ فيها لو وضعها هنا. كررها نعم. طيب. يخلو عن في قولهم ينهون عن أكلهم وعن شربهم. وقوله ذمار بني سليم يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل فمعناه أحامي أي أدافع عن ذمار بني سليم أي عن حثهم إياي على القتال أعداءهم عنهم. ويحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول الذي هو ذمار، إما أن يكون مصدر ذمار مصدر مضاف إلى الفاعل أو مصدر مضاف إلى المفعول ذمار لفظ ذمار. فمعناه أدفع عن حث أعداء بني سليم إياهم على القتال أعداءهم عنهم. قوله ومثلي في غوائبكم قليل أي ومثلي في غائبكم قليل وليس مثلي في حاضريكم. ومثل في غوائبكم قليل وليس مثل في حواضركم، يعني في حالة غيبتكم أمثالي قليل، أما في حال حضوركم لا ليس بالقليل. ويحتمل أن يكون معناه أحامي أي أدفع عن متخلفي بني سليم. قال الجوهري في الصحاح الذمار ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه من أهل ومال، ذكرت هذا أهل ومال عرضنا، لأنهم قالوا فلان حام الذمار كما قالوا حام الحقيقة. إذن هذا يختلف عن المعنى الأول، أن الذمر مأخوذ من الذمر بمعنى المعنى الأول، فسر الذمر غير الذمار غير التفسير الأول كما قالوا حامل حقيقة ويسمى ذمارا. يعني أنه هنا الجوهر حمل الذمار على الحقيقة أو على ما يحامي عنه الإنسان ويدافع عن الإنسان من أهل ومال لأنه يجب على أهله التذمر له. تذمر له بمعنى الغضب يعني له. وسميت حقيقة لأنها يحق على أهلها الدفع عنها. والصواب في فحوى قوله وما قال في بعضهم قال أحامي عن حقيقتنا أو نحامي عن حقيقتنا، وبعض القوم يسقط بين. والصواب في فحوى قول عتبة ما ذكر من المعنيين. في فحوى يعني في مفهوم قول الفحوى هنا المفهوم. إذا نكون فحوى قول الفرزدق يعني مفهوم قول الفرزدق، بس ليس هذا هناك مكانه. ما أتى لها بخبر. يعني الكلمة ليس لها معنى في هذا المكان، في ذلك المكان. تقول هو فحوى قوله قول الفرزدق، يعني ما مفهوم قول الفرزدق. والصواب في فحوى قول عتبة ما ذكرنا من المعنيين. الذمار ذكر أنه له معنى يعني. وقيل قول عتبة أحامي عن ذمار بني سليم إلى آخره يحتمل معنيين آخرين. الأول تقديره أحامي عن شجعان بني سليم. عن شجعان بني سليم قوما. ومثلي في غوائبكم قليل وليس مثلي في حاضريكم. والثاني تقديره أحامي عن ذمار بني سليم بعوض شجعانهم. ومثلي في غوائبكم أي شجعانكم قليل. وعلى هذين المعنيين الآخرين الذمار جمع ذمر كالوجاع جمع الوجع. ذا جمع ذمر. ذمر؟ إيه. كالوجاع جمع وجع. ذمار جمع ذمر. ذمر أو ذمر. كالوجاع جمع وجع الوجع. الوجع. والذمر مثل الكبد والكبد الشجاع. ذمر وذمر. قال ذمر وذمر. معناه الشجاع. رجل ذمر أو ذمر أي شجاع. قوله يعني يحامي عن شجعان بني تمي بني هو بني منهم بني سليمان. قوله وقد يجمع الجمع فيقال في كل جمع على وزن أفعل أو على وزن هذا رجع إلى الكلام الجمع وقد يجمع إيش وقد يجمع الجمع، يعني مرات الجمع يجمع أكثر من مرة، فيقال مثلا في إيش؟ في كل جمع على وزن أفعل، كل جمع على وزن أفعل، جمع على وزن أفعل يفعل، يقال فيه مرة أخرى يجمع مرة أخرى، يقال فيه مرة جمعا آخر إيش يقال فيه؟ أو على وزن أفعلة إيه؟ إيه؟ أفاعل، أفاعل مثل أكلب جمع كلب، ممكن نجمع أكلب أيضا على أفاعل على أكالب، نحو أكالب في جمع أكلب، أكلب نعم جمع كلب، ونحو يعني جمع مرتين، جمع مرتين، كلب مفرد جمع على أكلب، أكلب جمع وجمع مرة أخرى على أكالب، ونحو أساورة إيه نعم في جمع أسورة جمع سوار، إيه الآن سوار مفرد جمعه أساور، وأساور أيضا تجمع على أسورة، لكن أساور غير منصرف وأسورة منصرف طبعا. ويقال في كل جمع على وزن أفعال أفاعيل، كل جمع على وزن أفعال يأتي ممكن يجمع مرة ثانية على أفاعيل، نعم مثل إيش؟ نحو أناعيم، أيوة جمعه أناعم في جمع أنعام، جمع أنعام، إذن أفعال إيه؟ أفعال أنعام، جمع نعمة، ها جمع نعم، نعم أنعام، نعم نعم نعم، ليست نعم اللي هي كلمة إيجاب أو تصديق، إنما نعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، تجمع على أنعام، ومن في سورة والأنعام خلقها لكم، الأنعام تجمع مرة ثانية على إيش؟ أفاعيل على أناعيم، جمع نعم على جمع مرتين. إيه نعم. قال المطرزي في المغرب هو الإبل والبقر والغنم. ويجمع الجمع بالألف والتاء نحو رجالات. يقال هو رجل يجمع على رجال، رجال جمع، ويجمع رجال الذي هو الجمع على رجالات. نعم. في جمع رجال جمع رجل. نعم. ونحو جمالات. أيضا جمالات جمال جمع جمل. يعني جمع مرتين، جمل يجمع على جمال، وجمال يجمع على جمالات، في جمع جمال نعم جمع جمل، يعني هو يريد يبين لنا في هذا الكلام أن الجمع يعني قد يجمع أكثر من مرة، يجمع على على على صيغة، وتجمع هذه الصيغة التي هي جمع أيضا على صيغة أخرى. شنو وراءها جمع الثانية؟ وين؟ في جمع جمال جمع جمل، في جمع جمال جمعي جمعي إيه بدل عنه، وهو زوج الناقة، زوج الجمل هو زوج الناقة، يعني بعير، ولو قال بعير وبعدين يدخل في المعرفة، ماشي كويس مناسب، وقت موقف مناسب.